خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ففروا I

أَفَسِحْرٌ هَذَا أَمْ أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ أَفَسِحْرٌ هَذَا أَمْ أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ أَفَسِحْرٌ هَذَا ألحقنا بهم